بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه: تفسير قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد فلهن الثمن فلكم الربع مما ترك، إلى قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول تعالى: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متنا عن غير ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية، ثم الميراث، الدين وسائر الحقوق التي عليه تخرج مقدمة على الوصية، الدين وإخراج الرهن والحقوق التي عليه. ذكر الله الدين وفيه إشارة إلى جميع الحقوق. وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية، ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب. ثم قال: إذن ميراث الزوج إما أن يكون نصف ما تركت زوجته أو ربع ما تركت زوجته، فمتى يرث النصف ومتى يرث الربع؟ عندك رمزي؟ النصف إذا لم تترك أولاد فله نصف تركته، وإن تركت إن تركت أولادا سواء ابن أو بنت ولو واحدا فله نعم الربع. ثم قال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. ميراث الزوجة أن زوجها إذا لم يكن له ولد فلها الربع، فإن كان له ولد فكم لها؟ الثمن، سواء كان ابنا أو بنتا ولو واحدة. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، إلى آخره. وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع يشتركن فيه. وقوله: وإن كان رجل يورث كلالة. الكلالة مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه. المقصود ليس له أصول يرثونه من الذكور ولا فروع أيضا ولا أبناء. يورث كلالة. الكلالة مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه. كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سئل عن الكلالة فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. الكلالة من لا ولد له ولا والد. قال: فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لأستحي أن أخالف أبا بكر في رأي رأى. رواه ابن جرير وغيره. الحاشية: الشعبي لم يدرك أبا بكر وعمر، ولكن قد ثبت عن عمر رضي الله عنه تردد في هذه المسألة، ثم خلص إلى هذا أنه من لا ولد له ولا والد. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد وهو المقري قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس قال سمعت عبد الله بن عباس يقول: كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب فسمعته يقول: القول ما قلت وما قلت. قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. وهكذا قال علي بن أبي طالب وابن مسعود وصح عن غير وجه عن عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت. وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن البصري وقتادة وجابر بن زيد والحكم. وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد وورد فيه حديث مرفوع قال أبو الحسين بن لبان وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك. أما أحاديث مرفوعة لم يثبت في ذلك. قال أبو الحسين بن لبان وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك وهو أنه لا ولد له. والصحيح عنه الأول ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد، يعني اختصر هنا أنه لا ولد له، والكلالة من لا ولد له ولا والد من الذكور. وقوله ولا أخ أو أخت أي من أم، هذه الآية آية الكلالة التي في أول سورة النساء هي في حق الأخوة لأم بالإجماع، في حق أولاد الأم بالإجماع، الأخوة الأخ من أم والأخت من أم. وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت المراد بها بإجماع العلماء والمفسرين أولاد الأم، أي إخوانك أو أخواتك من أم. وآية الكلالة التي في آخر سورة النساء المراد بها الإخوة الأشقاء والأخوة لأب بالإجماع. وقوله وله أخ أو أخت أي من أم كما هو في قراءة بعض السلف منهم سعد بن أبي وقاص، وكذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه، فلكل واحد منهما السدس. لا يختلف ميراث ولد الأم سواء كان ذكرا أو أنثى، أخ لأم أو أخت لأم الميراث في حقهم واحد، وهو مجمع عليه هذه الآية، فلكل واحد منهم السدس أي سواء ترك أخا أو أختا. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ذكورا وإناثا. قال وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه، أحدها أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم، الأم تحجبهم، بينما كثير من الورثة إذا وجد من أدلوا به حجبهم كابن الابن وابن الأخ وابن العم، فالعم يحجب ابنه وابن الابن يحجب ابنه وهكذا. الثاني أن ذكرهم وأنثاهم سواء يستوون في الميراث، وإذا اجتمعوا اشتركوا أيضا بالقسمة السوية. الثالث أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة، فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن. حتى ولو كانوا من الإناث الأبناء يحجبون الأخ لأم والأخت لأم ولد الأم. الرابع أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم. قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا يونس وابن يزيد الأيدي، لا هذا نازل، قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال أخبرنا يونس هذا هو ابن يزيد. عن الزهري قال قضى عمر بن الخطاب، رواية الزهري عن عمر منقطع. قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر مثل الأنثى. قال محمد بن شهاب الزهري ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذه الآية التي قال الله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. واختلف العلماء في المسألة المشتركة، وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين. والمقصود هنا أن الفروض تستوفي التركة، والأخ الشقيق ما يبقى له شيء في هذه المسألة. سموها المسألة المشتركة لأنهم أشركوه مع الأخوة لأم. واختلف العلماء في المسألة المشتركة، وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين. الآن لو توفيت امرأة وتركت زوجها، تركت زوجها ولم تترك ابنا، كم سيكون نصيب الزوج؟ النصف. والأم مع وجود الأخوة كم سيكون نصيبها؟ السدس. واثنان من ولد الأم كم سيكون نصيبهم؟ الثلث. إذن استوفت المسألة، لأنها لو كانت من 12 سهما، لو جعلناها من 12 سهما، النصف مع من؟ الزوج. كم أسهم؟ 6 أسهم. وأولاد الأم كم ميراثهم؟ الثلث، لأنهم أكثر من واحد. كم سيكون نصيبهم من 12 سهم؟ الثلث 4 أسهم. 4 أسهم. من الباقي هنا؟ الأم. سدس الاثني عشر كم سهمان، انتهت الأسهم. هكذا 6 مع الزوج، و4 مع أولاد الأم، وسهمان مع الأم، 12 سهمان استوفت. والأخ الشقيق أو الأخ الأب يرثون بالتعصيب، ما بقي معهم شيء. أما الأخ الأب فلم يشركوه، لكن بقي الجمهور قالوا كيف في الأخ الأم؟ الأخ الشقيق هو مشارك أيضا في الأم، هو مشارك أيضا في نفس الأم، ولكن زاد مشارك في الأب. قال فعلى قول الجمهور للزوج النصف، قلنا 6 أسهم، وللأم أو الجد السدس سهمان، ولولد الأم الثلث. لأولاد الأم 2 من ولد الأم، أراد الجنس، ولولد الأم أي جنس لله، فلا بد أن يكون 2 حتى يأخذ الثلث. ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك، وهو أخوة الأم. لم يأتي فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن اجتهد عمر رضي الله عنه فألحق الأشقاء بأولاد الأم في هذه المسألة، لأنهم قد شاركوا إخوانهم بأمهم، فقضى عمر رضي الله عنه في هذه المسألة أنهم يشاركونهم في القسمة، يشتركون في الثلث. سموها المسألة المشتركة من أجل ذلك، بينما ذهب جماعة على أنهم يرثون بالتعصيب، فإذا استوفت الفرائض سقطوا، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وهنا لم يبق شيء، قدر الله عليهم ذلك في هذه السورة أن لا يرثوا. وقد وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فأعطى الزوج النصف والأم السدس وجعل الثلث لأولاد الأم، فقال له أولاد الأبوين هي الأشقاء: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا من أم واحدة؟ في رواية: اجعله حجرا في اليم، ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهم. وصح التشريك عنه وعن أمير المؤمنين عثمان، وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم، وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح القاضي ومسروق وطاووس ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز والثوري وشريك، ومذهب مالك والشافعي وإسحاق بن راهوي. وكان علي بن أبي طالب لا يشرك بينهم، بل يجعل الثلث لأولاد الأم ولا شيء لأولاد الأبوين. والحالة هذه لأنهم عصبة. قال وكيع بن الجراح: لم يختلف عنه في ذلك، وهو قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري، وهو المشهور عن ابن عباس، وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر بن الهذيل والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبي ثور وداود بن علي الظاهري. واختاره أبو الحسين بن لبان الفرضي رحمه الله في كتابه الإيجاز. هؤلاء حجتهم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت في الأولى رجل ذكر، ولم تبق الفرائض شيئا في هذه الصورة. ونحن في فتح العلام اخترنا هذا القول الثاني، ثم أرى لنفسي الآن أن أتوقف في المسألة، الله أعلم. وقوله: من بعد وصيتي يوصى بها أو دين غير مضار، أي لتكون وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف، بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة، فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمته وقسمته. ولهذا قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي قال حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. سيأتي النص الصحيح فيه الوقف. وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن المغيرة، هذا وهو أبو حفص البصري سكن المصيصة، قال أبو القاسم بن عساكر ويعرف بمفتي المساكين، وروى عنه غير واحد من الأئمة، وقال فيه أبو حاتم الرازي هو شيخ، وقال علي بن المديني ومجهول لا أعرفه، لكن رواه النسائي في سننه عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا: الإضرار في الوصية من الكبائر. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن عائذ بن حبيب عن داود بن أبي هند، ورواه ابن جرير من حديث جماعة من الحفاظ عن داود عن عكرمة عن ابن عباس موقوفة، وفي بعضها: ويقرأ ابن عباس غير مضار، قال ابن جريج والصحيح الموقوف. قال ابن جرير سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.